أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. على كل حال، من صفات المؤمن أنه كلما مرت عليه الليالي والأيام من شهر رمضان المبارك ازداد حالة من حالات الخوف والقلق، لأن كل يوم وكل ليلة تمر علينا فقدنا فرصة من فرص التقرب إلى الله عز وجل. منذ الليلة الأولى من شهر رمضان بدأ العد العكسي كما يقولون، فعليه الإنسان كلما رأى في نفسه لم يرى ذلك التفاعل الذي كان يرجوه. بعض المؤمنين والمؤمنات خططوا لأنفسهم أن يكون هذا الشهر شهر متميز، يختلف عن باقي شهور السنة ويختلف عن باقي شهور رمضان، ولكن في مقام العمل رأى أنه لا جديد في البين. هذا الإحساس مفروض يعني ينغص على الإنسان ويبحث عن الأسباب، بمثابة إنسان يذهب إلى مائدة شهية ولكن يرى نفسه لا تشتهي الطعام. هذه حالة مرضية. صحيح الذهاب إلى هذه المأدبة ليس في حد نفسه هدفا، إذا ذهبنا للمأدبة الكبرى، ولكن مع فقدان الشهية الإنسان لا يستفيد من هذه المائدة. بعض الناس في شهر رمضان في الواقع تنطفئ شهيتهم المعنوية خلاف المتوقع. هو في شهر شعبان لعله كان في وضع جيد، كان في عمرة، كان يقرأ المناجات الشعبانية بتوجه، فكان يمني نفسه بشيء في شهر رمضان، ولكن في شهر رمضان يقرأ دعاء الافتتاح، دعاء أبي حمزة وغيره، لا يرى ذلك التفاعل المرجو. هنا على المؤمن أن يذهب بنفسه إلى المستشفى الإلهي، كما أن أحدنا بمجرد صداع، بمجرد وجع في سنه يذهب إلى هذا المستشفى، إلى ذلك المستشفى. نحن أيضا علينا أن نعيش هذا الألم الباطني عندما يرى الإنسان نفسه مريضا روحيا، عليه أن يرفع الشكوى لمن هو نصفه في دعاء الجوشن، عندما نقول يا حبيب القلوب، وثم نقول يا طبيب القلوب، هو الطبيب المشافي. طبعا أطباء الدنيا، أطباء الأبدان، لهم مراحل من الفحص، من الاختبارات، من غيره إلى آخره، ولكن رب العالمين علمك علمه بحالك، علمه بحالك. بعض الأوقات يغني عن سؤالك، يكفي أن ترفع إليه الشكوى بين يدي الله عز وجل، كما علمنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الصباح. نحن مشكلتنا إخواني، نفتح قوس سريع هذه الليلة، مشكلتنا نحن أنه لا نستفيد من المضامين البليغة في الأوقات الأخرى. أحد العلماء الكبار من ذوي الباع في هذا المجال كان يقترح ويقول: لماذا أنتم تقتصرون، معنى كلامه، على دعاء رفع المصاحف مثلا في ليلة القدر؟ في دعاء رفع المصاحف لا إشارة إلى شهر رمضان، لا إشارة إلى ليلة القدر. اللهم إني أسألك بهذا القرآن، بحق هذا القرآن أو بهذا القرآن وما فيه، وفيه اسمك الأعظم وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، ثم بك يا الله، بالنبي، بآل النبي، لماذا يقول لا تلتجئون إلى الله عز وجل بدعاء رفع المصاحف في غير ليلة القدر؟ مضمون عام. هذه العبارات من أمير المؤمنين عليه السلام إن شاء الله تبقى ذكرى بيننا وبينكم إن شاء الله. في كل سجدة أو في كل وقت أحسست أن هنالك إقبال ولو في فريضة واجبة، وأنا أقول لإخواني دائما اغتنموا الإقبال في الصلاة الواجبة. الذي يرى في نفسه رقة في الصلاة الواجبة ثم ينهيها كعادته في كل يوم، هذا الإنسان يمكن أن يعاقب فلا يعطى هذه الحالة أبدا أو إلى مدة طويلة. ما دام أحسست أن هنالك إقبال في الصلاة اغتنم الفرصة، ومنه السجود. قل في سجودك في الفريضة الواجبة إن أحسست بهذا المرض القلبي، كلامنا في مرض الروح، وأنت في حال السجود قل ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي قلبي محجوب، وعقلي مغلوب، وهواي غالب، وطاعتي قليلة، ومعصيتي كثيرة. أي بعد في هذا الوجود بقي سالما؟ الإنسان إما عقل وإما قلب وإما جوارح، إما جهاز يدرك وإما جهاز يتفاعل يحب ويبغض، وإما جوارح تسعى. الإمام يقول كل هذه الأعضاء معطوبة، كل هذه كل هذه الأجزاء فيها آفة. الآن طبعا علي عليه السلام شأنه أجل من ذلك، ولكن يعلمنا نحن الأمة. يقول قلبي محجوب، جهاز التفاعل العاطفي فيه خلل، وعقلي مغلوب الذي يدرك الأشياء ويفهم أيضا فيه خلل، وطاعتي قليلة ومعصيتي كثير، الجوارح أيضا تلفانة. إذن الوجود برمته فيه خلل، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا كشاف الكروب؟ هذه المضامين. المهم نغلق القوس ونرجع فنقول: المناسب أن يتفحص الإنسان نفسه في هذه الأبعاد الثلاث. أقبل إليكم شهر الله، حديثنا لا زال في خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقول البعض هذه الخطبة مناسبة لأول شهر رمضان. أولا موضوع الخطبة شهر رمضان، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة إلى آخره. لو تكلمنا عن هذا الحديث إلى آخر ليلة من ليالي شهر رمضان لكان الأمر في محله، فكيف ونحن في مشارف هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في أول ليلة أو في ثاني ليلة، روى الصدوق بسند معتبر عن الإمام الرضا عليه السلام، هذه من البركات الرضوية، حيث نقل لنا حديث جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مضمون هذه الرواية ونص هذه الرواية: هذا الشهر أقبل عليكم بأي شيء؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. ما معنى البركة؟ وكيف نتبرك؟ وكيف نستجلب البركة الإلهية؟ ومن هم الذين بارك الله فيهم في هذا الوجود؟ نحاول أن نجعل قسما من حديثنا في هذه الليلة حول البركة والمباركة والمبروكين في حياة هذه الأمة. إخواني، رب العالمين من صفاته أنه له نظرتان إلى عالم الوجود. دخلنا صلب الحديث هذه الليلة. رب العالمين له رعايتان في عالم الوجود: رعاية تشمل كل من منحه خاصية الوجود. وتعلم أن الوجود نعمة كبرى، هذه بطاقة هوية. رب العالمين لا يعطي بطاقة الوجود إلا لمن التفت إليه ولو كان دود في أعماق التراب. أو تعلم أن من مصاديق الشكر أن تسجد لله عز وجل وتقول لك الحمد يا رب أن خلقتني، هذه الخلقة من أكبر نعم الوجود، يعني يا رب أعطيتني هوية في عالم الخلقة، أخرجتني من العدم إلى الوجود. ويأتي بني آدم هذا الظلوم الجهول، بعض الأوقات الإنسان يصل إلى مرحلة الانتحار، يعني يمزق هذه البطاقة. والبعض يقول لما خلقت؟ رب العالمين يعلم أنه سأعصيه، لماذا خلقني للنار؟ وربك خلقك للنار، خلقك لكي تعرفه، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، خلقك لتكون أنيسا له. نعم هذه العبارة في الواقع عبارة يعني جدا طبيعية، وإن كان البعض يرى بأنه هل رب العالمين رب الأرباب يأنس بهذا المخلوق الترابي؟ نعم أنا أنيس من ذكرني، أنا أنيس من ذكرني. المهم يا خير من خلا به وحيد وآنس أو آهوى، على كل حال هذه المضامين بمعنى أن الله عز وجل إذا خلا به عبد أنس به وبحديثه، إلى درجة رأيت بنفسي في الخبر العبد يدعو ربه دعاء حثيثا بليغا باكيا، رب العالمين يعلم أنه لو أعطاه الحاجة سوف يسكت، هو بكاؤه لا من خشية الله ولا من خوف الله ولا حبا لله عز وجل، إنما حبا للفانيات. ومع ذلك رب العالمين يحب هذا المنظر. يقول رب العزة والجلال، يا له من حديث رقيق طريف، يقول الله عز وجل لملائكته أجيبوا عبدي، ما ترونه يعني يبكي في جوف الليل يطلب مني حاجته، ولكن أجلوه بالألف لا بالعين، أجلوه يعني أعطوا الحاجة بعد فترة. لماذا؟ فإني أحب أن أسمع صوته، يعني هذا الصوت سوف يسكت إذا أعطيه الحاجة، أجلوه فإني أحب أن أسمع صوته. أنا حقيقة عندما مرت علي هذه الرواية وتمر يعني أستغرب جدا، لو أن دعاء العبد حبا وشوقا إلى الله عز وجل لقلنا الحادثة طبيعية، رب العالمين يحب نداء الداعين، ولكن صاحبنا يحتاج إلى مال إلى وصال، ولكن مع ذلك رب العالمين يحب حتى هذا الأنين المصلحي، هذا الأنين الذي يصدر من إنسان له طمع في الدنيا، والعكس يدعو العبد ربه فيقول الله عز وجل لملائكته أجيبوا عبدي وعجلوه فإني أكره أن أسمع صوته، ليسكت أعطوه الحاجة فورا، إني لا أحب أن أسمع نداءه وبكاءه. المهم أرجع وأقول بأن الله عز وجل له نظرة عامة للوجود، بهذه النظرة نقل العالم من عالم العدم، من الوجود إلى العدم. وهنالك نظرة خاصة، لماذا في مفتتح كل سورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم كلاهما من الرحمة. يقولون بأن الرحمن إشارة إلى هذا الاسم إلى الصفة الرحمة الغامرة، رب العالمين جعل الأرض مستقرا وقرارا لأبي جهل وأبي لهب، وفي نفس الوقت جعله مستقرا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله. الهواء الذي يستنشقه كفار قريش هو الذي يستنشقه النبي، نعم هذه الرحمة رحمة غامرة ومتساوية. إلا أن لله عز وجل ينظر إلى عباده، يقلب عباده ظهرا لبطن، طبعا بالتقليب الربوبي الذي لا يحتاج إلى وقت، هذا تعبير طبعا مجازي، ينظر إلى القابليات فينميها بعين رعايته. طبعا هنا بحث عميق وفي نفس الوقت خطير، لأن هذا البحث إذا لم نستوعبه فقد يشل الإنسان، ألا وهي بحث الطينة. لماذا البعض وهو طفل صغير أنسه بالمسجد، وهو صغير لا يكذب، وهو صغير لا يسرق، بينما ترى بعض الأطفال بمجرد أن يفتح عينيه وإذا به يميل إلى السرقة والكذب، بل أن بعض الأطفال وهم في سن المشي أول مشيهم ويهجم على الأطفال من بني سنه، روح عدوانية مستبطنة في هذا الصبي الصغير. هنا أبحاث دقيقة وعميقة ومخيفة، الذي يريحنا جميعا أمران حتى لا يبقى البحث مجملا والملف غير مختوم، نختمه بكلمتين لعل البعض يفكر أو يطرح له سؤال. على كل حال بحث الطينة، هناك أمران يهونان الخطب. الأمر الأول أن رب العالمين حسابه يوم القيامة مع مراعاة الطين، هذه الطينة الذي طينته غير سليمة. الآن لماذا غير سليمة؟ قلنا بحث شائك. الآن عمل الآباء والأجداد، انعقاد النطفة كيف كان الانعقاد، هل سمى أم لم يسمي. البعض هنالك شرك شيطان، تدل بعض النصوص أن الشيطان له دور في عملية انعقاد النطفة مع عدم التسمية، يعمل بعض الألاعيب. المهم دعنا عن هذه الأبحاث. والطين كالكروموسومات الوراثية، كما أنه البعض الذي لديه جينات وراثية مريضة تنتقل هذه الجينات للأجيال اللاحقة، ممكن أيضا انتقال هذه الطين. على كل البحث عميق، ولكن الذي يسهل الخط، الإنسان الذي يرى في نفسه شهوة قوية ميلا للغضب، هذا الإنسان يعطى بعض التنزيلات وبعض التخفيضات يوم القيامة. إذا هذا الإنسان المبتلى بشهوة قوية لو نظر إلى النساء، من الممكن رب العالمين يقول خففوا عليه الحساب فإن طينته كذلك. ولهذا نلاحظ في بعض النصوص ذما شديدا لإنسان بلغ به العمر ما بلغ وهو يقوم بحركات الشباب وحركات المراهقين، هذا الإنسان من الممكن أن ينزل عليه السخط الإلهي، يقول أنت لماذا؟ أنت في هذا السن ولك أحفاد ولك أيضا تميل إلى ذنوب الشباب. نعم، هذا الإنسان من الممكن أن يختم على قلبه في أول زلة. المهم إذن موضوع الطينة، طبعا هذه أبحاث فرعية ولكنها مهمة، أولا في الحساب، وثانيا نحن نعتقد بالأدلة والبراهين أن الطينة حتى لو كانت تميل إلى الحرام، قلنا طينة تميل إلى الشهوة تارة وإلى الغضب تارة أخرى، ولكن لا معنى ذلك أن الإنسان ليس بإمكانه أن يغير طينته. الإنسان عصبي المزاج بالفطرة منذ أن كان صغيرا، هذا الإنسان بإمكانه أن يغير طبيعته وطينته. والدليل على ذلك، يقولون أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع نظائر له في حياة البشرية، في حياة الأنبياء، في حياة النبي الخاتم، وفي حياة المسلمين. رأينا بعض ذوي الطين السيئة وكيف والله عز وجل نعم بمجاهدة منهم قلب هذه الطينة. على منبر الحسين عليه السلام، أنا لا أحب أن أشير كثيرا إلى ما كان عليه الحر بن يزيد، هذا الشهيد، هذا الذي نقف أمام الضريح ونقول بأبي أنت وأمي. هذا الذي ما مضى من إيمانه سوى سويعات ولعل أقل من ساعة كان في طريق الهداية، ما الذي صدر منه أن يقف أمام النساء، لا أقول العلويات، أمام النساء؟ طبيعة الإنسان أنه يرق قلبه للأنثى، لبنات حواء، النساء ونساء النبوة، وعلى رأسهم وعلى رأس هذه القافلة سيد الشهداء، ويقف ويدخل الرعب في قلوب هذه القلوب الطاهرة. أنا لا أعلق على هذه النفسية، ولكنها نفسية بعيدة عن الهدى والتقوى. ما الذي قلب الحر بن يزيد إلى هذه العاقبة؟ هنالك ثلاث شهداء من شهداء كربلاء أفرد لهم قبور مستقلة، هذا منذ الأزل رب العالمين كتب لهم هذه المزايا. الآن حامل الراية أبو الفضل العباس طبيعي له ما له من المقام، رب العالمين أفرد له قبره. وطبعا هذه الأيام هنالك مقولة مع هذه الكاميرات الفضائية، حسبوا أنا رأيت الحساب بنفسي، البعد بين قبر الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس نفس المسافة تقريبا بين الصفا والمروة، هنالك يسعى الساعون في طواف سعي توحيدي، وهنا يسعون في سعي ولائي. المهم إشارة، الحبيب ابن مظاهر كبير القوم، عادة القتال ليس من شيم كبار السن، كبير السن يحب حياة الخلود والجلوس مع أحفاده، أما أن يحمل السيف ويبذل نفسه في طاعة الله عز وجل خلاف المتعارف. هذا الشيخ الكبير أيضا جعل له قبر بإزاء قبر الحسين عليه السلام، البعض يقول هو البواب لسيد الشهداء عليه السلام، بعض الزائرين قبل أن يمر على سيد الشهداء يمر على قبر الحبيب ابن مظاهر، يقول أبلغ سلامي لمولاك وخذ لي الإذن في الدخول عليه، حركة عاطفية جميلة. ومن بين هؤلاء الشهداء الحر بن يزيد، حيث له قبر مستقل وبعيد عن قبور الشهداء، على كل يعتبر نوع من أنواع التميز. إذن الطينة، نعم حتى الطين من الممكن أن نغالب أنفسنا فيها. زين، ماذا كان حديثنا هذه الليلة عن البركة؟ أقول رب العالمين له نظرتان، نظرة عامة ونظرة خاصة. هنيئا لمن دخل في دائرة الرعاية الخاصة. كيف ندخل في هذه الدائرة؟ قبل أن أقول أجيب، راجعت هذه الليلة الآيات القرآنية التي تتحدث عن المباركة، رأيت تقريبا ثلاث عينات، كإحدى طبعا مو بنحو الحصر، منها ماء السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء المطر، حياتنا يقوم بالمطر، تقوم بالمطر، لولا المطر ما سقينا، لولا المطر ما أنبت الزرع، لولا الزرع ما أكلنا، وإذا ما أكلنا متنا جوعا. فإذا ماء مبارك أنزله الله عز وجل من السماء. من خصوصيات هذا الماء أنه يتغلغل في كل مكان، عندما ينزل المطر، المطر لا يقول أنا أستنكف عن النزول على الأشواك، أنا وقف على الورود، الشوك، الحنظل، النباتات الضارة، العشب الذي لا قيمة له، أنا لا أنزل على هذه الأمور. المطر في الواقع وجود مبارك ينزل في كل مكان. المطر وجود واقعا في حكم الإعجاز، نحن مشكلتنا تكرر النظر إلى الأشياء سلبت منه هذه الخاصية الإعجازية. المطر أين والسحاب أين؟ هذا المطر كان بجوارنا قبل أيام وقبل أشهر، كان في هذا البحر، المطر كان في هذا البحر الذي بجوارنا، الآن الشمس تحول الماء إلى البخار، هذا البخار ذهب إلى السماء، كيف تكثف الملائكة التي تسوق الرياح؟ رب العالمين ينسب إلى نفسه أنه هو يزجي ويسوق السحاب، ثم أنزله الله على شكل قطرات لطيفة. على كل حال حركة حقيقة شبيهة بالإعجاز. الماء ماء المطر مبارك، الكعبة مباركة، رب العالمين يصف بيته أنه ببكة مباركا، بيت مبارك، حقيقة غريب. وهنا أيضا نفتح قوس آخر هذه الليلة. البعض يقول أنا عندي كفاءات جيدة، أنا أحب أن أخدم الإسلام، أخدم الدين، أخدم ما عليه أهل البيت عليهم السلام، ولكن الناس لا تعرف قدري، من الذي يكتشف هذه الطاقات في؟ قد يكون إنسان له طاقة شعرية جيدة، قد الإنسان له قدرة على أن يؤدي شيئا بصوت جميل، الآن قرآن شعر رثاء إلى آخره، له قلم سيال، له فكر عميق، له ما له من كفاءات. ما عليك، قل يا ربي أنا هذه بضاعتي أنت روج لها، كما انظروا إلى كلمة كما روجت لعبدك الخليل إبراهيم. هنالك رواية لطيفة، هذه الرواية نعم لها طعمها المتميز في موسم الحج، وأذن في الناس بالحج. إبراهيم عليه السلام قال لمن أؤذن، وادي غير ذي زرع، الناس يجتمعون على الماء والكلى، وصحراء وادي، هذا الوادي وادي في مكة، لا زمزم لا شجر لا بشر، أنا أنادي في من يسمع كلامي؟ وإذا بالوحي ينزل على الخليل. مضمون الرواية أنه عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت أذن بين هذه الصخور، أنت أذن وأمامك هاجر وإسماعيل، ولكن هذا النداء سيصل إلى البشرية في موسم الحج. القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام، هذا بيت مبارك رب العالمين ساق الأفئدة إليها. إبراهيم عندما كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، لا فضائيات تبث بث مباشر، لا في الواقع صحفيين ينقلون الخبر، من يراه في هذا الوادي السحيق؟ نعم يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، هو المقاول الأول، مساعده إسماعيل، وهنالك امرأة ضعيفة تنقل الحجارة أيضا هاجر، كل هم إبراهيم الخليل. انظروا إلى موجبات البركة، هذا الذي أريد أن أصل إليه. إبراهيم له هم واحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يا رب البيت بيتك، القاعد قواعد بيتك، لا أحد يراني، العمل حسب الظاهر لوجه الله عز وجل، ولكني أخاف، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البركة من موجبات نزول البركة هذه النفسية الخائفة. أريد هذه الليلة أن أجعل ختام أو من ما قبل الختام لحديثنا هذه الليلة حديث القلب، حديث القلب، ويا له من حديث. لو عقدنا دورات، بعض الدول بعض المؤسسات تعقد دورات على أشياء جدا بسيطة، ولكن يا ليت تقام دورات عن القلب السليم، هذا القلب الذي يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في هذا الشهر أسأل الله عز وجل، يطلب منا أن نسأله بنيات صادقة. القلب إذا صار صادقا نظيفا لا ترد له دعوة. ماذا نعمل لإنزال هذه البركة الإلهية؟ البركة التي مست المطر فصار ما صار، البركة التي مست الكعبة فصارت ما صارت، وأخيرا البركة التي مست عيسى المسيح فصار ما صار. الآن طبعا هذا الكلام مو معناته أن نصاب بشيء من الخيبة، ولكن هذا عيسى المسيح الذي أنصاره الذين يدعون الاتباع له تفوقوا على أتباع نبي الإسلام النبي الخاتم. هل في شك أنهم اليوم أكثر عددا وعدة؟ طبعا هؤلاء الذين ما اتبعوه اتباعا صادقا هكذا ملأوا الأرض طوال التاريخ، والنبي الذي جاء بالقرآن الخاتم والوحي إلى آخره لا زالت شريعته دون هذه الشريعة، وهو الذي قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لكم ولا قيمة لكم. المهم عيسى عليه السلام الذي أتباعه المزيفون كثير، عيسى يقول وجعلني مباركا أينما كنت. هذه البركة مست المسيح نعم إلى يومنا هذا ذكره في الخالدين. طبعا من أجزم بأن من موجبات مباركة المسيح هنيئا لك يا روح الله، أولا ولدت من غير أب، هذا الحمل العجيب، رب العالمين نفخ في أمه من روحه تمثل لها بشرا سويا، أقول هنيئا لك يا روح الله، من بين الأنبياء اختارك الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه شبه لهم رفعه الله إليه، رفعه لأي غرض؟ لينزله إلى الأرض يوما ما. ما مات المسيح، المسيح حي مرزوق، نعم ادخره الله ليأتي في يوم من الأيام ويصلي خلف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أليس هذه هي البركة؟ أن يكون المسيح دور في إقامة العدل العالمي. طبعا عندما يصلي خلف الإمام له دور قيادي، المسيح له دور، ومن أهم أدواره أن يقول المسيحيين في العالم يا أيها المسيحيون أنا نبيكم، وهذا الإمام هو الذي ينبغي طاعته في هذا العصر. المهم كيف نستنزل هذه البركة الإلهية؟ قلنا بعمارة القلب. ما الذي جعل إبراهيم الخليل يخاف هذا الخوف حتى يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ إشارة سريعة وعابرة، الحديث في هذا المجال مفصل. أنا عندما أصل لبعض الأبحاث اللي فيها تفرعات كثيرة، كثرة التفرعات يشغلني عن البيان، فقط أقول كلمة واحدة هذه الليلة. إبراهيم الخليل صلوات الله عليه والله العالم، لعل الخشية التي كانت في فؤاده، لعل الخشية هو الشرك الخفي. إبراهيم محطم الأصنام، إبراهيم عندما يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شأن إبراهيم أجل من أن يعبد اللات والعزى وأمثاله. لعله والله العالم الذي كان يقض مضاجع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين هو هذا الشرك الخفي. أي شرك؟ كونوا معي جيدا، يقولون المستمع أقوى قوة التقاط عنده أول المجلس وآخر المجلس. أنا أعتقد أن الذي كان يقض مضاجع الأنبياء والصالحين هو هذا الذي أقوله، أن يريد الإنسان ربه لنفسه وأن لا يريد نفسه لله، يعني يتقرب إلى الله عز وجل ولكن ليكتسب مزايا الربوبية، يتقرب إلى الله عز وجل لا حبا له حقيقة وإنما ليستفيد من مزايا مجاورة السلطان. فرق بين ابن السلطان وزوجة السلطان وأم السلطان، يتقربون إليه لا طمعا لشيء، أمه تحبه، وبين الموظف الذي يشتغل في القصر الرئاسي، هذا يتقرب إليه حبا لوجهه أبدا، يريد أن يأخذ منه المزايا. أهل الأرض تنطلي عليهم الذين يتماوتون في حب البعض، من الممكن أن يصدقون، ولكن رب العالمين لا يغش، يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الذي يريد ربه لنفسه، يريد أن يضخم نفسه، بتعبير بعض العلماء يريد أن يحول عجل نفسه إلى بقرة، هو عجل صغير يتقرب من الله عز وجل ليؤكد إنيته وذاته، وفي زوايا قلبه هناك حب لبعض الامتيازات، يريد المنام الصادق، يريد أن تطوى له الأرض، يريد أن يقول كن فيكون، يريد إذا أحب فتاة أن يؤشر لها بقلبه، يقول يا مقلب القلوب فتتحول إلى عاشقة، لا، هذه المزايا، يبحث عن هذه الأمور ليحقق ذاته. فرق بين هذا الإنسان الطماع، هذا الإنسان المتاجر، هذا الإنسان الذي لا يحب مولاه، يحب نفسه. نعم هذا ذكي لبق، هذا عاقل، عرف من أين يؤكل الكتف كما يقولون، بدلا من أن يشغل نفسه بالشهوات أشغلها بالطاعات ليصل إلى هذه المرحلة. هل هذا من أهل الجنة؟ نعم، هذا سيكون في أحضان الحور العين يوما ما. نعم، نحن إذا جعلنا العبادة الشرط لقبول العبادة ما نقلنا هذه الليلة من الإخلاص، كلنا صرنا من أهل جهنم، ولكن رب العالمين يمشي المعاملة، يقول مشوف يوم القيامة العبد يؤمر به إلى النار فيقول يا ربي ما كان هكذا ظني بك، أنا كان توقعي أكثر من هذا أن أكون من أهل الجنة، يأتي النداء ارجعوه ودوه إلى الجنة، ولكن هذا ما كان كذلك، ما كان يحسن الظن بي، يعني لو كان له ظن جميل بالله عز وجل لما قادته أعماله إلى النار. إذن أحببنا أن نصل إليه هذه الليلة، أن يصل العبد إلى مرحلة ذكر عليه السلام، فدته نفلي حقيقة المظلوم، المظلوم الأول بعد رسول الله. والآن لا أبالغ عندما أقول من بعض الجهات، لا من كل الجهات، هنالك صور من الظلم في حياة علي حتى لم تكن في حياة رسول الله. المسلمون متفقون على عظمة النبي الأكرم، والأمير المؤمنين ماذا فعل به بعد رسول الله؟ أنتم تعرفون، الذي شق له الكعبة، كنا قبل أيام متشرفين بزيارة بيت الله الحرام، الإنسان يفلت صدره عندما يرى الشق، لا زال باديا للمسلمين، ركن يماني وهنالك ركن الحجر الأسود، الإنسان يصل إلى الركن اليماني قلبه يهش ويبش أن إمامنا فتح له الباب. يقولون عندما جاء المقام لمريم قيل لها هذا بيت الولادة، اخرجي من بيت المقدس، بيت طاهر مو محل الولادة هذه، ولكن لفاطمة بنت أسد يشق لها الجدار لتضع وليدها داخل البيت، ولادة لم تقع لأحد من الأنبياء والأوصياء، وإذا بهذا الإمام يقتل في محراب عبادته في صلاته، عندما يصل الخبر إلى الأعداء يقولون أوكان علي. المهم هذا الإمام المظلوم كان يقول: إلهي وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. تتمة الحديث إن شاء الله في الليلة القادمة. أنا لا أدري هل نكمل الحديث عن القلب ومعالم القلب أو نكمل حديث النبي في شهر رمضان المبارك. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما الذي ميز سيد الشهداء عن باقي الشهداء؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أحرقوا والناس ينظرون إليهم، البدريون قتلوا في طاعة الله، الأحديون وغيرهم من الشهداء. لماذا هذا التميز لسيد الشهداء؟ أحد جنوده وهو أبو الفضل العباس حامل رايته له منزلة، يقول الإمام: إن لعمي العباس لمنزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. هذه منزلة جندي من جنوده، فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يدرك ما هو فيه. الذي ميز سيد الشهداء المعرفة العميقة، ذاك الحب الذي أحرق كل وجوده، كلما اشتد عليه البلاء أشرق لونه لأنه سيلقى ربه بعد قليل. وهو في مقتله الإنسان في ساعة الاحتضار، وهو من الصباح يقاتل، الجراح ملأت كل أعضائه الشريفة، لم ينس مناجاة الله عز وجل: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. أنا لا أدري هل ملائكة السماوات تحملت هذا المنظر؟ سيد الشهداء دموعه تجري من خوف الله، ودماؤه تجري من سنان ورماح الأعداء، وهو يخر على الأرض بين يدي ربه مناجيا: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. آه جاد بنفسه وهو بهذه الحالة. لا أدري هل هذه المناجات سمعتها زينب أم لا. المهم عندما وصلت إلى مصرعه نظرت إليه، وجدته مكبوبا على وجهه، عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، الميت يعرف برأسه وثيابه، أما الثياب فقد سلبه القوم، وأما الرأس فقد رفع على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا. نظرت إلي وقالت: أنت أخي وابن والدي، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها يذوبا. ما إن بقيت من الهوان على الثرايا، ملقا ثلاثا في ربان ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا أيوا إماما لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبيادر فوق الذهب الليل ميادي على أي حال كان رأس أبي عبد الله يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأوادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب رض جيادي علت وجود الكون جسم بذي شلوعار مرمي على فر الثرى في حر الأوهار جعل علي لعاينا غمض عيونا جاب لقطعت باريا جمع وصالة ولفع سبعون العمى ودنق وشالة وحط بوسط نحرة وتخا صر وانحنى لي وشمه بنحرة والضماء يرتس عار بنار قل لا يا لقضي بالبجل ونهاري مثل آياك ما شفنا مكفنين بالبواري من بعد ما تبقى ثلاث أيام فوق الثرى وسترك يا بويا بهالفلغوار يا فوق الثرى وسترك يا بويا يا بويا بهالفلغوار ولجسمه تطأ الخيول وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إخواني لو نادينا أحدا من كرام الدنيا ذهبنا بهذا الجمع إلى باب بيته بهذه الدموع الجارية لما أخلف رجاءنا، ونحن في بيته بجوار منبر وليه حاشا أن يهملنا هذه الليلة. هو الذي قال في كتابه ادعوني أستجب لكم، هو الذي قال في كتابه المنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بهذه النية نناديه عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ضمانا للإجابة أيضا سبع مرات بوصف أرحم الراحمين: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفراج والعافية والنصر، أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم من كان في جمعنا هذا وله حاجة اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا، عرفنا الإجابة فيما سألناك، نختم أعمالنا دعاءنا بدعاء الفرج قياما بين يديك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. دعاء الدولة الكريمة: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. وعجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، السلام عليك.